لا معنى لكونه مرسلا لنا إلا بمعنى إلا أنه يأتي بالإضافات شاملة لنا. فلو من تشمل تلك الإضافات معنى ما مرسل لكن هذا معنى معنى وقلنا وقلنا أشتر المرسل هذا الوحي الأول خلطان واحتجوا بوجه يعني من قال لأن الخطابات الشفاهية تقوم بالمخدومين اكتفل بوجه الوجه الأول لو لم يكن الرسول مخاطبا لمن بعده إذا ما كان مخاطب لمن بعده لم يكن مرسلا إليه يعني من إليه واللازم منتقل لازم شنفهم أنه ليس المرسل لم يكن مرسلا إلى من بعده ليش يا بيان بيان أنه لا معنى لإرساله لا معنى لكل مرسل إلا ما إلا أن يقال له بلغ أحكامي معنى الله أرسله معنى الله أرسله يعني شنو أرسله يعني بلغ الأحكام وتبليغ الأحكام دي من يصير بهاي الأمور مهزلة صفارك ولا تبليغ الله إلى هذه الأمور وقد فرض انتفاء عمومها بالنسبة إليه إلى المعلوم محمد المعلوم فإلى المعلوم صلى الله عليه وسلم لأن لا معنى الإرسال إلا أن يقول له بلغ تضيع الأحكام في عموماته فإلى العمومات مش بلغ يعني مسلمون بلغين وهم بلغين موصف هاي لا معنى وأما انتفاء اللازم طب الإجماع لكن شنو في سؤالك؟ يعني هذا نحن نقول لابد هو كان أنه يلزم أن يكون مرسل علما فقط ولد دولاري موجود هل ليش واقع؟ يقول أما بطلع هذا اللابد فبل إجماع بالإجماع بلا إشكال على أنه هو مرسل علما أنا استقلت بآلم هذا حاجة الإجماع وما أصلناك إلا ثابتة بالحال من شيء أصلا مظهور آية تقريبا مظهور آية من شيء أصلا مظهور هذا يا أخي شنو فقط إجماع إجماع أنت تبديش أوكي لا ما في القرآن ما في القرآن في القرآن إجماع ليس في القرآن هاي الوجه الثاني الدليل الثاني اللي استدلوا به على أن الخطابات الشفاهية تحم المعدومين استدلوا بسيرة القرآن كيف بسيرة القرآن لأن العلماء ما زالوا لما يقولون هذا الحكم الفلاني ثالث الآن نظر يا رب نظر غفل الوجه الله شكرا بالوقت لو سألنا ترك حالك رأت من العالم شيء يقول أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل سنفوية بالموجة الآيات بالموجة الخفاضات شاملة إيمان إن حتى يصح أن يتمسك بيها العالم كدليل مجتهد يتمسك بيها كدليل من ثبوت الحكم في الخلاصة سيرة القرآن لا زال الجار على التمسك بتلك الخطابات لإثبات الحكم في حقنا الخير وهذا يدل ويكشف أن تلك الأحكام مرتبطة بإيمان الموجودين الوجه الثاني إن العلماء لم يزالوا يحتجون على أهل الأحصار وهم الأحصار إن أخذ في كل عصر في أهل كل عصر العلماء يحتجون عليهم لمن بعد أهل الأحصار لكن يعصر كل عصر بعد زمان هذا شيء لحد زمان الصحابة لمن بعد الصحابة يستدلون العلماء على أهل الأحصار يا أهل الأحصار اللي إلى بعد صحابة بعد صحابة ما زالوا يستدلون في المسائل الشرعية من الآيات الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إجماع من العلماء على من؟ على القانون على القانون مع شنو؟ على أن تلك الخطابات عامة شاملة لمن؟ للمعدومين ومختصة بمن؟ بالموجودين طب أنا عندي دخل جرح الدليل الدليل الأول شنو الشامل انه اذا الخطابات ما تشمل منه فاذا النبي ما مرسل صلى الله عليه واله ما مرسل ما مبلغ هو الجمع هو التبليغ هو الحصر يعني اللي يكون الخطاب يشمل يخلي الخطاب متصل خلي الخطاب متصل مع ذلك يمكن ان يصدق النبي مرسل شلون بواسطه عن السجن فان قاعده الاشتراك لو تبدت بالحكم في الحكم لان تصرف تصرف بالصراحه حتى تراه يا ايها الموجودين اسمعوا يجب عليكم اذا قمتم بالصلاه اليوم تصرفوا بالموجودين يا ايها الموجودون يا ايها الموجودون يجب عليكم اذا قمتم الى الصلاه اليوم بغسل الوجه الى وقتها وقد حصلت التقاطير جنون بعد ذلك الجنه وكل ما كتبت في حقكم هو ثابت في حق الاجيال اهله لو طرحت السن فيطلب الذين لهم كان صلى الله عليه وسلم انما منصوص على ان نفس الخطاب يشمل لا خلي الخطاب مختص بذولك ولا بالصراحه يعني يقول يا ايها الموجودين بالصراحه لكن بعدين يقول كل ما تمس في حق ذولك ثابت في حقهم يضرب هكذا الخراف ومع ذلك يصدق انه مبلغ لنا اذن كونه مبلغ لنا هو صوت علينا على ان الخطاب يشمل لذلك يقول في تسره والجواب والجواب إما عن الأول فبالمنع من أنه لا تبليغ نمنع أنه لا تبليغ إلا بهذا تبليغ ليس إلا بواسطة الخلق منا فبالمنع من أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات أي عمومات الدينية على شمالية التي تقام بشمال إذ التبليغ لا يتعين فيه التبليغ المشافة بل يكفي فصوله فصول التبليغ للدعاء وقطع المشافة وللباقي البيئة يصير التبليغ يعني يقولهم كل ما تبت في حق ذولك يصير في حقه كل ما تبت في حقه يصير في حق ذولك نحن قاعدة بشكل لإقامة قرينة وجليل على الاشتراك المقدارية في السنة وللباقين بنص الدلاله والمعنى ان حكمهم حكم الذين شافهم الرسول اذا قامت القرين الدليل ولو قعد على ذلك عليك الصلاه التبليغ يصدق عن الدليل كونه بشر من الصروف على ان الخطا يشفى واما عن الثاني الدليل الثاني شنو شلون؟ بالعجل يغبو الى الدهر الوحيد الدليل الثاني هذا الثاني لأن العلماء لم يزالوا يستدلون على الأحكام في حقنا نحن الأجيال التي أتينا بعد ذن الصحابة لم يزالوا يستدلون على ثبوت أحكام في حقنا بما يستدلون بما يستدلون على الشفاء وهذا دليل على أنها شاملة لنا الجواب صحيح يستدلون لكن استدلالهم بها ليس غابا لا يستوجب لا يستلزم هل نفس الصفات تشمل يعني يحتمل الصفات وخطر هو انت ما نقول يقول سيدا مخطر ولا شيء معنى يستدلون بيتا في حقيقة حقه هي مختصة غيره فإذا ثبت الحكم في حق ذولا أنا خمسة في قاعدة الاشتراك ثم العلماء إذن يستدلون بهذه الخطابات يجب أنها مباشرة تشملنا من الحزاب سنيابة بيتسكون بها في حق ذولا يتمسكون بها لإثبات لاستدلال الحكم في حق ذولا حق الناس النار أبو الله. فإذا ذلك لظهور قاعدة الإسلام المنطقة فيها هذه لكن لا من باب أن فاخر ابتداءً هي شاملة لنا، بل من باب أنها تثبت الحكم في حق دولاته. فإذا تقوم له قاعدة الإشراف من عدم القسم. وأما عن الثاني فلأنه لا يتعين أن يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغته لهم، لا يتعين أن يكون احتجاجهم بتلك الخطابات، احتجاجهم بذلك الاحتمال، لا يتعين أن يكون من باب تناول الخطاب بنفس صيغته يتناول الرشم الأمة، يتناول الرشم الأمة لهم يعني معذور منهم، بل يجوز أن يكون احتجاج من يضع أن يكون ذلك مثل ذلك الاستبداد والاحتجاج من أجل ماذا؟ لعلمهم بأن الحكم ثابت عليهم بدليل آخر، للعلم أمنا لأن الحكم ثابت في حقهم في حق المحرومين ما ثابت عليهم بدليل آخر، فقال يشترك بعدهم من خاصة مو بنفس الخطاب شريف يسكون بهم حقهم ثابت الحكم في حق المحرومين إذا أردت بذلك أن ننفع المجتمع، وهذا من معناه فعلي يعني هذا نحن علمهم بأن الحكم ثابت عليه بدليل آخر على الإشراف. ليش بلا أشكال نحن نشترك ويجونا في الحكم إذا يقول من بالبين كوننا مكلفين بما كلفوا به معلوم للضرورة من الدين على الإشراف المفروض ويضع حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى اليوم الأخير، حرامه حق من قبل ذلك مقبولا للحرام. الفصل الخامس إن رحمة الشيخ هاي الباحث يسمونه الباحث الخاص والحرام، الباحث الخاص والحرام، هذا البحث الخاص، هذا هو المرحل الأول. ومحصول كان هذا المرحل الأول أكل الدهر عليه وشريب مراحة الأسرة والجديد لا أحنا لدينا أشياء أسئلة قديمية قديمية بعد راحة أسئلة مراحة علمية تشمولة مجرد أن ذات الكتب الأسرة والجديدة يقدم من عارف المقصود على انه التخصيص بلا اشكال وجه هو الاثر من العلماء هو بعدين اخذ الشغل منك بلا اشكال وجه لكن الى مقدار ايش قد جهل من خلق العلماء قدروا مشكلة مثلا من باب المثال ويجوز التخصيص اشخاص قلت أكرم العلماء فلما منهم فلان أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان وأصاب اشتقف اللعب إن اشتقف أكل أقل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر بحيث يبقى اشتقف تحت الخام نعم تسكي. أما أقدر بعد أقل عشرين أبقي أقل 40 50 لا 60 أقل لا 90 أقل لا 99 واحد أقل أو أبقي واحد يصير لهم يصير هذا بقي كذا أبقي كذا يعني أخصص بلا شيء بلا غير شيء يفهم تحت الأم واحد الأم أطلع عينه مع البيت على الواحد هذا الوجود من قبيل أنه أقول أنا لا أقبل جميعا عشرين بس أنا أقول ثلاث كل أرخص إلا هالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة وهالبطة فوقع الكلام أن التخصيص الذي يجوز إلى كم يجوز مدة التخصيص استبداء في التعابير والمصطلحات شلون تعبر التخصيص إلى كم يجوز أو ما هو منتهى التخصيص جماعة قالوا يجوز التخصيص إلى أن يصلح ودام فتوقع واحد يجوز أي قلع قلع يعني قالوا تخصيص الأكثر تخصيص الأكثر راح يجوز جاهز إذا نظر واحد يجوز جماعة قالوا من صحيح التخصيص إنما يجوز التخصيص للخريج تتخرج جديد قالوا لي انقضاء الخريج بحيث الباقي يكون أكثر من الباقي يعني عشان الباقي جاهز فيه ولا الباقي أكثر من مقاربكم الباقي المقدار مقارب يجبون فإذا هم مجموع العلماء مئة فالجدي يبقى يكون مثل جديد مثل مثل مقارب مثل مثل أما يخرج بحيث يبقى جديد 60 أو 50 أو 40 التخصيص إنما يجوز إلى مقدار جد بحيث يبقى تحت الآن مقدار مقارب ضد للغرض كما إذا كان المقدار الباقي غير مقارب إلى الآن بحيث بقى 60 أو 50 هذا رأي المقارنة أجل ما خلي ذهن الجنة تشرب غير مكان تشرب فالمقصود دليل المجتمع يقول لو فرغ على أنه واحد مثل بستان والبستان نفوس رمان رمان شعر جلل وجوه بالبستان جلل فكر ما هي الرمان اللي بيك ليس أظن هالرمان لا تخلي وهذه الثلاثة هذه مدرد الحمد وديس مدرد الحسين وهذه مدرد سيد محمد إلى أنه أقارب فرق واحدة وقال لي ارتأه في الكون لأنه أقارب فرق واحدة هذه جوزة كلها في واحدة قد يشعر يتقول لك منهم ويقول لي أقول ليش تقول لي قد يحكم أقول الكل إلا هايو إلا هايو إلا هايو إلا أو مثلاً أقولاً كل من دخل داري فهو مثلاً شنو؟ آمني أو أنطي جاهل كل نزل إلا فلانو إلا فلانو إلا فلانو إلا وأحصل بعد لي من يفرش جيد واحد هذا قبيح وإنه يقول لك من أول ليش تقول طريق ما تحتك شي بينا فهو فقط هذا إذا دخل داري وآمن ليش تقول ولا ما أعرف ذلك بتحضيرات الدخل هذا الشيء فالتحضر معه ما عدا لديه غيرنا قبيل جهنية فرسية اختلف القوم في منتج تخصيص إلى كم منتج إلى كم فذهب بعضهم إلى جواز التخصيص حتى يطلع إلى أن يطلع هل هو عندهم تخصيص أكثر؟ جاهز ها؟ هل يكون تخصيص أكثر؟ يعني أكثر خبشة وهو اختيار من هذا من اختاره انه يجلس تفتت الان يبقى واحد اختيار المنطقة والشيخ وهذه المكانة من زهرة وبعض قال له الى ان يبقى ثلاثة وقيل له الى ان يبقى اثنين هذا بعد اثنين ثلاثة واحد كل نفس الشيء ليش الا ثلاثة او الا اثنين ليش حتى واحد وذهب الاكثرون ومنهم محقق فلي الى انه لابد من بقاء جنب يقرب من مدلول العام فإذا العام مدلول أليف يكون الذي يبقى جديد من التسعين إلا بإذن الله عمر يستعمل الجمع في حق الواحد لا أقومي اشتباهنا لخدمة الشيخ أي أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعليمات يستعمل الجمع يستعمل الجمع في حق واحد على سبيل التعليمات يعني فرد جار وصفر فرد واحد كلام فرد واحد كلام بقية كلهم خطيناته يجعب البيئة قال كنتو هو الشيء غالب اللي يكلم نحن أهلنا نحن كان من يابا من ذات عظيم هو ليس بس الأهل ثم عالم ما تقول مطبعات هذا يجوز لا فلان إذا ما كان تطلق الجمع عن الواحد من باب التعظيم هذا حيث البيت لذلك إلا أن يستعمل يعني الجمع في حق الواحد أو العلم يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم هذا يعني وهو الأقرب رأي المحقق وهو يعني رأي المحقق الذي قال ما يجوز التخصيص إلا أن يكون لا تفكر مستهد مقاعد من المجرد عام لا يجوز فقط هذا هو رأي السخيم دليل المجرد لما انقفوا بقوم في قول القاعد أكلت كل رمانة أنا قلت أكل كل رمانة وسأقول الثاني يقول أكل كل رمانة وأنت ماذا بعد تفكر قدام من الآخرين يقول كل رحمانة البستان والبستان كل رحمانة وفيه آلاء لكن مش دكتن ثالث واحدة وثلاثة فقد ما أنا قتلت كل رحمانة لكنه إلا الزمان طلع إلا هاتش مقصود الحيث الباقي شيء رحمانة أو رحمانة في نور لقد قريح ومن الله يقول له القبول رحمانة أو رحمانة أو رحمانة ومثلنا ومثلتان هو قولي هو قولي قد قولينا القلدان وهذا نقص بقبح قومه أخذت كل ما في الصندوق من الذهب هو الشديد وفيه أجر وجسم دينار وكذا قوله كل من دخل داري فهو حر أو كل من جاء أكرمه لكن قال يعني مقصودي كل من جاء فهو ابن زيد يعني عار وفسره بواحد أو ثلاثة ثم دخل داري فهو حر فسر داري مصولي زي يعني خرج كل ما دخل واحد طبعا وكذا قوله كل من دخل وكذا قوله كل من دخل شنو شبدك الحمار لا كما قال كل من دخل فقال أردت أي مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه مجوابه فقال أردت زيدا أو هو مع أمر هذا المقصود كل من دخل عن مقصود زيد أو هو وياه هاي تلقني ولو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مجلوله ايش قد يفعل ولو أريد ولو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من وجه عبد لو أريد من أن تصرف كثرة قريبة من مجلول العام قد جاءت إنوانه مجلول أنا ما توقف في الحضارة بس المقصود ما لا أطلع عبارة مثل يصري ولو أراد من اللفظ يعني من قول كل من لفظ ذلك هو وصف أو كل من سبب أراد المقدار قريب من مجلول العام العام القريب هو أراد المقدار خلاص مقدار مقارب سهل أبيه عبارة ناس ثم ناس يقول ولو أريد من النفس إلى جميع حتى تنقل إلى النفس جعل واحتج مجوزوه إلى الواحد بوجوه أما أجين إلى الذي قال وجود التخصيص إلى الواحد ثم رجع وش استجل هذا لا تمشي أظن إذا أتت الكتب شوي ونقل للزين تبدأ الجواب لهذا يا لم تستخدم قام غدا استخدم الماء في غير العموم في غير العموم في غير العموم في غير العموم هو مجال فلا تنجز نقول لا فرق بين لا فرق بين أنحاء المجال استعماله بالتسعة وتسعين نجاز. استعمال تسعين نجاز. تسعة وتسعين نجاز إلى أحمد بديوين. إلى أحمد بديوين. للواحد. فالاستعمال تسعين نجاز. فلا نجح لرجحان بعض هذه المجازات عليما على البعض الآخر بعد هو مجاز الكل بعض لا وجل عن مرجح النور استعمال فينا التسعة وتسعين جانب استعمال تسعين جانب إلى تسعين جانب لكنه فوق التسعين بعد مجاز وهذا شيء وجل مجاز ما لا هو يجريع مجاز لأن لا وجل تجريع أمرات المجاز على بعض الآخر ما تفتش أقول هذا دليله الوجه الأول واحتج مجوزه مجوز التخطير علما إلى الواحد إلى أن يبقى واحد درجات بوجه الأول إن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو تخطير تخطير تصور من الأول إلى نستعمال العلوم مجاز فإذا مجاز مطلوب وليس بعض الأفراد أولى من البعض بعض الأفراد الأول يا يعني مثلا المقارنة يعني 90 99 أولى من البعض أولى من البعض يا بعض يعني من 1 و2 و3 إذا إلى مرة أولى فوجد جواز استعماله في جميع إلى أن ينتهي إلى الواحد الوجه الثاني دليل الثاني من حسب الجميع إذا ما جاز التخصيص إلى الواحد ليه بيجوز؟ ليش بيجوز؟ لابد أجل أنه تخصيص المكسر يعمل الجواب سلمين لابد أجل أنه تخصيص يعمل أجل أنه استعمال ليس هو في غير المحن إلا موضوع الأحسان هذه المكسر فلا ظنه أنه تخصيص لا يجوز مو بس إلى الواحد حتى استعمال التخصيص وإرادة التسعة وتسعين لازمه الناس ليش؟ لأنه إذا أطلقت القانون بس التسعة وتسعين هذا هم استعمال إلا وقيمة في غير ما وضع له وهم يجب الخلاصة إذا قلنا لا يجوز التخصيص إلى الواحد يعني نطق الآن وضعنا على الواحد إنما لا يجوز ذلك لماذا؟ لأجل أن هذا تخصيص يعني استعمال للنفس في غير المعنى الموجود عند هذه المسألة إذا كانت هذه المسألة هذا على هذه المسألة يلزم كل تخصيص يجوز حتى إذا فرض على أنه بقية 99 98 90 لازم يجوز يعني هل في هذه تخصيص وإخراج للنفس على المعنى الموجود الوجه الثاني لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه لو امتنع ذلك لأن التهمة الواحد أنا أعرف الواحد لكان ليش لتخصيصه يعني ليش التخصيص شنو لتخصيصه لتخصيصه يعني شنو لتخصيصه يعني لإخراج اللفظ عن موضوعه عن المعنى الموضوع له إلى غيره هذا نفسه هذا عبد التفسير هو إخراج اللفظ من الموضوع عن التنازيل عبد التفسير على التخصيص وإلى آخر وهذا يقصد اجتناع كل تخصيص حتى نستعمل الآن في 99 في هذا المجلس لأن هم إخراج اللفظ عن المعنى الموضوع الدليل الثالث قوله تعالى إلا أنزلنا ذلك وإن له وإن إيه؟ أطلق على من وإن له لحافظة هو على المسلمين هذا هو جهاز الله فالوجه تقلق وإن له لحافظة والمراد والله الوجه الرابع الآية الكريمة الذين قال لهم أننا هذا الذين قال لهم الناس الناس شنو المقصود من عدل راجع التفسير بعض من قال المقصود من عدل الدين ابن مسعود النهشي ايش بيع على الدين الناس بناء هذول طلعوا يردون يجذبون الحصر يردون كذا تفليل ابن عدل أداها شمادة إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من سلم أنه ترى دولة جرعون يعني يجنون بعد كذا يجون يسكنون في الآخر متحضريكم لا نزلت الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس فتنهم لكم فالمقصود الناس إن المقصود قال ابن عيمة المسلم فأطلق الجمع علامة والمراد نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده اهل اللسان مستعجنا اطلاق الناس على ابن مسعود لعدم وجود القرينه قرينه اصبح من المقصود نعيم بن مسعود فوجب اذا جواز التخصيص الى الواحد مهما وجدت القرينه اذا اخذت القرينه جائز وهو المدقق الوجه الخامس وهو الاخير انه بلا اشكال يجوز ان واحد يقول فلتل فلت خبز الخبز اشربت ماء هو اشجد شعبه اشجد شعبه ماء اشربت ماء اشجد اشربت اشجد هو اضمارت هو اضمارت نصف الماء اشربت دواء هو اشرب خبز فلت خبز هو ماء ربع بس خبز خصوص خبز سنجة ضارة هو حد الصبحين اشجد يعطي الهدي فلت خبز فأطلق الجمع على من على هذا الشيء هذا الخبز هل بضمن لديه هذا يجب أن تلاحظ الزيارة على الشوالي إنه على الضرورة من النغة صحة قولنا أكلت الخبز وشربت الماء ويراد به أقل القليل مما تناوله الماء وصار جاهز بالأسفل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذه العبارة الأمسية العبارة الأمسية اللي قلت أراجعها كان في وكذا قوله كل من دخل هاي تشخطها الطول وكذا كل وكذا قوله كل من دخل كيف تقول العبارة شو تصير العبارة شنو شو تصير وكذا قوله كل من دخل داري فهو حر أو كل من جاءك فأكرمه فأكرمه وفسره لمن فسر لمن فسر نحن قول كل من دخل داري قول كل من جاءك فأكرمه فسر بينا بواحد أو ثلاثة يعني شنو فسر بواحد أو ثلاثة يعني شنو فقال أردته زيدا أو يفسر بالثلاثة شنو أو هو مع أمر وبد كان مقصود ما لزيد وحمد فطر بحلال بعد الغلطة الثانية تعلمنا ولو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلول بها العبارة مصر هجي فالعبارة الصحيحة هجي ولا كذلك ولا كذلك يعني شنو اللي ناقص لا هي من هي كذلك ولا كذلك من لا يصبح لو أريد من اللفظ في جميع كثرة قريبة من المثلوب مجي إلى بس بالأمس لما ثم المثلوب العام من المدلول الآن من المدلول العام استرغنا مين لو غريدة كثرة غريدة من الدرس نجي إلى درس كان كلامنا أنه هل يجوز التخصير إلى أن يبقى واحد أم لا يجوز ذلك قلنا بأن صاحب المعالي ذهب إلى عدم الجواز ولكن جماعة ذهبوا إلى الجواز واستدلوا بوجود خمسة الآن نأخذ كم وجه نأخذ كل وجه والرد الوجه الأول ماذا كان قالوا بأن استعمال الآن في غير الألف في غير المية سنة تكتب المية يعني في غير المية يعني في غير مجهولي في غير معناه الموضوع له الموضوع الماء للعموم يعني كل المية فإذا استعملنا في غير المية هذا مجاز سواء استعملنا في 99 صوت الواحد كل مجاز فإذا كل مجاز نقول لا رجحان لأحد المجازات لا رجح لا أولوية لبعض المجازات الله المجازات يا بعض المجازات يا بعض المجازات على البعض الآخر يعني على الواحد كل مجاز هذا كان دليل أول إذا كنت تقول فالآن جواب الله اسمه العلامة الحلي رحمه الله تعالى هكذا أرجع جاءت 99 أو لا تقول ما أولوية ليش أولوية أقول شنو الأولوية هل 99 أقرب إلى 100 أقرب 100 من الواحد للمية فهل أقربية هي مرجحة من 99 إعلانا على الواحد هكذا ذكر العلامة صاحب المعالم رحمه الله نجعله عن هذا الكلام يقول أقربية صح موجودة لكن الأقربية أقصى ما تقتضي عن إرادة المتكلم للتسعة وتسعين أو لا للإرادة للواحد لا تقتضي أن إرادة الواحد ممتنعة تكرر جواب العلامة أقصى ما يقتضي هذا إنه ما دام تسحب سنين أقرب فالأولى عن المتكلم غير من يريد أولى من إرادة علمه علينا لكن إرادة الواحد ممكن ممكن هذا الدليل هذا الكلام من العلامة لا يثبت عدم ونحن المفروض نحن نحن بعد المعالم ندعي ان ارادة الواحد نحن وهي خلونا الاعلام هو رأي رأيه الاعلام تشمشى الرأي ولا محقق تشمشى الرأي مع البعض الاعلام ما ذكر ما نحن المفروض نقول على انه ارادة الواحد ما ممكن ممكن ما ممكن مش دعوانا لا يمكن التخصيص على الواحد بينما كلام العلامة هذا يثبت عن إرادة 99 قبل من إرادة الواحد فإرادة الواحد ممكن لكن إرادة 99 ونحن المفروض نقول بأن إرادة الواحد أقل ممكن أنت لما تجاوب يا أيها العلامة يكون الجاوب بشكل شتبت إلا إرادة الواحد بتسوي فر الجواب الذي تسوي ماذا إرادة الواحد من الستة لما الجواب فر الشكل يكون دليل تشلون الجواب تشلون الجواب ما تصل تهتم عن المصدرات والجواب عن الأولي عن الدليل الأول المنع من عدم الأولوية تدريس بعض المجازات تدريس مش بالنية ولا ليس أولى من البعض مجرم، وليس بعض الأفراد أولى من ال... فالعلامة ايش قالت الأولوية؟ شنو الأولوية؟ لأن الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل. هذا الجواب هنا ذكرت هكذا أجاب العلامة القدس سره في النهاية. والنهاية الشخصوص عند النهاية والعلامة عند النهاية، لكن ليش نهاية في الفقه هاي نهاية في الأصول؟ ليش ما الشخصوص في الفقه هذه النهاية في الأصول؟ وفيه نظر في هذا الجواب. ليش؟ لأن أقربية الأكثر إلى الجميع ماذا تقتضي؟ الإرادة الأكثر أرجح، تقتضي أرجحية إرادته إرادة الأكثر على إرادة الأقل. لا امتناع، هذا التبت لها في نون امتناع. ما أشعركم؟ عمي امتناع؟ لا ها؟ لا هذا صحيح. نائم ها؟ نائم ليس هم من صفة نفس نصف هذا هو أقول لا امتناع هو صحيح عمي امتناع. لا امتناع إرادة الأقل، هذا الجواب لا يصدق امتناع إرادة الأقل كما هو المدعى. نحن مدعانا، نحن طالب العالم مدعانا إرادة الأقل يعني الواحد، إرادة الأقل يعني الواحد مستحيل ما ممكن. هذا الكلام ليس تدعى أن إرادة الأقل يعني الواحد مستحيل، حتى ما يكتب أن إرادة الأقل وإرادة الأقل ممكن لكن تشنجا أسفل تشنجا شوف أنا صنجا نقول على أنه استكمال الحال في غير المنية وغير مدلولية حقيقة يا مجال مجال ليش؟ المستعمل في غير مهنة اللي هو موضوع لنا للعموم للمين. فإرادة غير المئة إذن مجال، هل أصاب مجال مثل شيء شنف أن المجال يتوقف على وجود الهافة مصححة للاستعمال. تعرف شنو معنى ثلاثة ولا انت عرفت؟ لا بد تقول هي عرفتها يعني قرينة. لا سمعت لا بد تقول يعني قرينة. لا لا لا سمعت ادري منها، قول ما ادري من اولها. قول المجال يحتاج الى شيء الى علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي والمجال وإلى قرين على إرادة المعنى المجاز. مثلا أريد أن أستعمل الأسد في الجدار، في الجدار ايش أقول له؟ شلون أسد هذا يا هو على الجدار أو على الصواب على الصواب أقول شلون أسد هاي الصواب؟ اي صحابة يا مسر لكنه لو رجل الشجاع يقول شلون اسد هذا يصحيح ليش؟ شو لو رجل الشجاع صح لما نوصلنا الى الجدار والصوت والاصطاط وما ادري بعد شنو ما يصح. لو شفت انه الارض اهلاك مشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي مشابه مثل ما خلاها طبعا هي علاقة بين بلاغة الإلكترون شان قسم به التعبير الحقيقي أنا ما أسمعها واحد منها علاقة المشابه وإلا هي أقسام علاقة المشابه علاقة الكل والجزء علاقة الحال والمحال علاقة السبب والمسبب تلاقة الأرض، تلاقة المهام، تلاقة جذر الشنون وغيرها. فالعلاقة موجودة بين الأكل والغد والشجاع في صحيح مسلم، لكن ما موجودة بين الجدار وبين القدر. فالاستعمال المزاج يحتاج أولا إلى تلاقة، وبعد مش فهمت لا قرينة على إيش؟ على أن تقول لي على أن ترى مقصودي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. أنت لما جبت قرينة شو ذي مقصودك؟ الرجل الشجاع. فإذا قلت لك رأيت أسدا في الحمام، ها؟ في الحمام يعني. ألا فأكو بين الأسد وبين الرجل الشجاع قرينهم جدد على إرادة الرجل الشجاع؟ فهذا فكلا أعتقدنا قرين. فإذا هذا طبعا أجل في موردنا، أجل في موردنا أقول شايتنا وين كان فيه؟ إيش أجل بعد ما عادوا جوابه؟ ما عاد ما أكتبوا جوابه يا رواش حتى اشتريناهم من بلاغة هذا ما له شغل. جواب صاحب المعارف ماذا؟ على أنه استعمال العام في غير المياه مجاز، والمجاز يحتاج إلى علاقة مثل علاقة المشاهدة. وفي هذا ماذا نقول؟ إذا بدك تستعمل العام 99 علاقة المشاهدة موجودة ولا؟ موجود موجود تسعة وتسعين هواية مثل ما مثل ما هي مشابهة خبرنا خبرنا خاب المية مشابهة لتسعة وتسعين لا تقول لا شيء ترى أنا هاوية الواحد مشابهة أفي ولا لا لا موجود مشابهة فإذا موجودة هي تسعة وتسعين مشابهة وهي ثمانية وتسعين وجود استعمال الآن تسعة وتسعين مشابهة فلا أعرف. أما في الواحد ما يجوز أن أنا أقول صلاة، لو صاحب المعالم صلاة يلا استقر بالعجل، استقر بالعجل إيه لا تروح منا ومنا لب اللباء بين. جواب صاحب المعالم هذا اللب أنه استعمال الآن في غير المجال، وبما أن المجاز يحتاج إلى علاقة نقول العلاقة موجودة بين المية وبين التحدثين، ما موجودة بين المية والواحد خلاص انطبق الحضارة. فالتحقيق في الجواب أن يقال لما كان مبنى الدليل، لا دليل الدليل الأول هو الدليل الأول مبنى علينا مبنى علينا على أن استعمال العام في الخصوص مجاز، هو اعترف هو أبو الدليل الأول اعترف، هو راجع في الدليل الأول نشوفه أظن هو أبو الدليل الأول اعترف على أنه الاستعمال في غير المية مجاز، لكن قال لا أولوية لبعض المجاز على البعض الآخر لما كان مبنى الدليل الدليل مبنى على أن الاستعمال في الخصوص في غير المية في غير المية مجاز كما هو الحق. وبعد أن ما ستسمعه أو لا بد في جواز مثله، لابد في جواز مثله عشان مجاز، لابد في جواز مثل المجاز من وجود العلاقة المصححة للتجوز المجازية لا جرمت، كان الحكم مختصا حكم عشان فإنك تقول الحكم عشان في الجواز الحكم بمعنى ماذا الجواز لا جرم كان الحكم يعني كان ماذا الجواز مختصا باستعماله في الأكثر باستعمال عن في الأكثر يجوز مجازا، أما في الأكثر يجوز ليش مختص بالأكثر لانتفاع العلاقة في غيره في غيره عم في غيرنا في غير الأكثر في الواحد والثنين. فإن قلت فتحضر الجنان وتقول أنا بد الإشكال ما نقول لك حاجة بل حاجة لو ضحش تقول انت العلاقة صحيح تستعمل في غير المية مجاز، والمجاز يحتاج علما الى علاقة ام صحيح ام صحيح، لكن العلاقة شنو هي؟ يعني موجودة بين الواحد وال شو يسمونه والمين موجودة هاي العلاقة. المشكلة شو يريدون؟ يريدون موجودة. سبحان الله موجودة. علاقة بين الواحد وبين المين البق ملكة بالعهد زي ما فينا قلي حتى تلبو. بل موجودة العلاقة. شنو هي العلاقة؟ العلاقة الجزء من الخلق. فالتسعة وتسعين جزء منين؟ من المية. والواحد هم جزء. فإجمال علاقة من راحتنا علاقة الكل. ليش نروح العلاقة المشابهة؟ العلاقة المصعبة تماما جاهزة. ليش؟ تنظر لها علما، تنظر علما في العلاقة علما. إلى علاقة المشابهة. وعارف العلاقة. يستقر العلاقة موجودة. إذا انظرنا إلى علاقة المشابهة صحيح ليش مختصة بينا؟ تسعة وأنا راح يعني ثلاثة وتسعين. لكن أكو علاقة ثانية ما مختصة بينا بالتسعة وتسعين وهي علاقة الجزء والكل. فإن التسعة وتسعين جزء المية من المية والواحد عن جزء مية المية فهو جزء موجودة فهي عن موجودة. أقول هي علاقة الكل والجزء هم كم شكل إلها؟ منها شكلان علاقة الكل والجزء مرة اللفظ الموضوع لين كل نستعن فيما الجزء أو مرة اللفظ الموضوع للجزء نستعن. إذا نقول موضوع للجزء أو نستعمل في الكل قالوا بأنه مشترك. إذا نقول موضوع للجزء والريد نستعمل فيما في الكل قالوا مشترك أن يكون ذلك الجزء جزء أساسي بحيث لو انتفى ينتفي الكل مثل الرقبة بيه لو انتفت انتفى الكل. عشان لو واحد يضرب ما أقول على الإنسان والمنطق فيجوز أن تطلق الرقبة علينا على الإنسان لكن الأصل شلون الأصل حضرنا لو انتفع ينتفع الإنسان لا لا هذا إذا تطلق الأصل علينا هو الأصل علينا على الإنسان يقول جيب لي أصل تقصدك عن شنو. فإذا لفظ موضوع للجزء ونريد نستعمل في الكل يحتاج علما إلى هذا الشرط الذي بينه. أما إذا بالعكس يعني شنو اللفظ موضوع للكل ونريد نستعمل في الجزء هم أقوم حق شرطي ولا إيش شرط إيش أبدا ما أقو شرط. فإذا أبدا نجي في الموضوع هاي علاقة الكل والجزء من ياشكل النفض موضوع للجزء ونستعمل في الكل حتى نحتاج علما إلى شرط وهو أن يكون جزء أساسي يا لا النفض موضوع للكل ونستعمل فيها في الجزء حتى نقول شرط ماكو أبدا. شنو الصحيح يلا تجاوبني من عدد حرك حرك موضوع للكل ونستعمل فيها في الجزء. فإذا لفظ موضوع للجزء والريد مستعمل في الجزء إذا أي شرط موجود فإذا أي شرط موجود يعني يجوز تستعمل الكل الآن تستعمل ديما وهو العلماء تستعمل ديما وهو العلماء تستعمل ديما هل تستعمل ديما أو تستعمل ديما ثاني واحد لأن تلفظ موضوع للكل وتريد منها ماذا الجزء هذا ما مشترك بشرطين فيجوز مختار تقول لي الواحد ما يجوز لانه تقول اسكت لانه بعد اسكت لأنه قاعد يقول هذا اللفظ موضوع للكل ونستعمل فينا فيم جزء واللفظ الموضوع للكل نستعمل فينا ما مشروط بشرطه لا تقول لا حين مثلا ما أدري شنو أنا آخر فلذلك في الدين المبارك ليس من حقوق إذا شن نريد نرى الموضوع للجزء نستعمل للكل إيه تقدر أنت شوي وما تحكي أما إذا اللفظ موضوع للكل نستعمل في الجزء هذا إشكال لطيف ظريف على أحد المعاني فما هو الجواب؟ انظر فإن قلت كل واحد من الأفراد كل واحد من الأفراد يعني 69 ويامن ويمين هو يلقوا أحراب بعض مدلول الآن بعض مدلول العلماء فهو جزء كل واحد من الجزء وعلاقة الكل والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكل نستعمل فينا في غير مشترطة بشيء كما نص عليه المحققون وإنما الشرط غير موجود في العكس وإنما الشرط في عكسه عكسه يعني شنو راح نستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل على ما مر تحقيقه وين ما تقول هذا وين ما هذا مرة صاحب المعلم بينه ثالث مرة هذا بين صاحب ماذا المعارف المشترك يعلق المعبين اي في عسل وحين اذن يعني اذا كان علاقة الكل والجزء موجودة نفض الموضوع للكل نستعمل الجزء وما مشكل بشر فما هو وجه تخصيص وجود العلاقة بالأكثر فليش تقول العلاقة الموجودة فقط الأكثر ما دام العلاقة كانت الكل والجزء هاي موجودة فيما موجودة في الأكثر تبعى بسعين وموجودة في الأقل عن واحد قلت شو بجواب الله رجع مجلول العلماء هو المجموع من حيث المجموع لو مجلول العلماء كل واحد واحد واحد واحد واحد انت في ما اش اقول اني ولا مكان مجلول العلماء لما أقول أقدم العلماء مجموع العلماء هل هو مجموع العلماء من حيث المجموع يوم مجموع العلماء هو ماذا كل واحد واحد واحد تجمع مش ماشي صحيح أقدم العلماء إذا قلنا المجموع كل واحد واحد واحد يعني شيء صحيح أكرم هذا وأكرم ذاك وأكرم ذاك شو معنى الموضوع؟ مين؟ تميز أكرم ما رح هذا ومرة نقول لا أكرم العلماء مجموعنا شنو العلماء؟ المجموع من حد المجموع يعني شنو أكرم ها؟ واحد متعلق بينا بحيث إذا واحد ما أكرمته أطلع يطاع بعد ما أكرمته حتى لو أكرمته تسعة وستين أما على الأول لا هذا الواحد الذي ما أكرمته أطلع صيانة التسعة وستين يصير في حكم جدا على أي حال الصحيح يا أولاد المجلول الآن مجلول العلماء هو المجموع من حيث المجموع يا مجلول العلماء هو كل واحد واحد واحد اي التمر وين ترى التمر وين ترى ها هو انا هنا هنا الحشي اليوم يرتبط بهذا اذا قلنا مجهول العلماء المجموع من هذا المجموع راح يصير 99 شنو جزء والواحد شو يصير ها كم جزء فعلاقة الكل والجزء تجي تجي فالإشكال يسألتها أنه هنا نقض موضوع ليه كل استعملنا في مثل جزء كان صحيح له واحد جزء أما إذا قلنا لا الآن مجلولة كل واحد واحد واحد واحد فالتسعة وتسعين ما تصير بعد جزء والواحد ما تصير جزء بعدنا جزء موقوف علينا هو جزء علينا موقوف على أن نلحظ شيء واحد مركب من الأمور مثلنا مثل الدار الغرفة في الجسد ليس في الجسد لأن الدار لاحظنا مجموعة شيء لاحظناها شيء واحد فالغرفة شو تصير تصير جزء أما إذا فرض على أنه مايو كان المجموع ما لاحظنا شيء واحد فالغرفة حينئذ بعد ما لاحظ جزء صحيح